للرد على شبهات اليهود والنصارى وثقافتهم. ما الكتب التي نوصي بها؟ كتاب محاضرات في النصرانية، كتاب عظيم القدر جدا، كتاب إظهار الحق للشيخ الهندي وفي ملخص له عده بعض الإخوة الدعاء، كتاب أيضا طيب جدا، كتاب فضيلة الشيخ سعيد بتاع دعوة أهل الكتاب، كتاب طيب أيضا، هداية الحيارة لابن القيم، كتاب الباب الصحيح للشيخ الإسلام تيمية.